إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر لنا ربنا عز وجل أحوال الكافرين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، على إثر ذكره لتوعد إبليس، والقرآن مثاني، والمثاني أنه يثني، فبعد أن يذكر صفات الكفار يذكر صفات المؤمنين، فذكر لنا ربنا عز وجل ما للمتقين، وجاء هذا البيان بعد ذكر إمهال، طلب إبليس الإمهال من الله عز وجل، وبعد إمهاله الناس قسمان من حزبه وأعداؤه، فمن كان من حزبه فله جهنم، ومن كان عدوا له وبقي عبدا لله جل في علاه فهؤلاء هم المتقون. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، ودخلوها بسلام آمنين. إن المتقين، من هم المتقون؟ ذكر فيما مضى: إلا عبادك منهم مخلصين، وذكر فيما مضى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهؤلاء يدخلون في المتقين، فالسياق يؤكد أو يدلل على أن المتقين هم الذين جاهدوا أنفسهم على الإخلاص لله عز وجل وحققوا العبودية لله جل في علاه. فلما جاءت هذه في مقابل تلك، وهناك وقع ذكر للمخلصين وذكر لإن عبادي ليس لك عليهم سلطان ثم ذكروا، فدل أن المستثنى هناك مع المقابل بينهما صلة. إن المتقين، الأصل في التقوى كما تعلمون الاجتناب، الأصل في التقوى الاجتناب، من اجتنب الكفر والشرك، من اجتنب الكبائر، من اجتنب المعاصي، هذا هو التقوى، من اتقى هذه الأمور، من اتقى الشرك والكفر والذنوب والمعاصي ولو وقع في بعض الأحيان دون بعض. إن المتقين في جنات وعيون، جنات الله كثيرة، إنها جنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعدها ومن دونهما جنتان، أربع جنان. ولذا جاء الخبر بصيغة، جاء بلفظ الجمع: إن المتقين في جنات وعيون، الأنهار كما ذكر لنا ربنا عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أو عيون شيء زائد عن الأنهار، فهذا حال هذا للمتقين. لو سألنا الإنسان حتى ينال الثواب على وجه الأتم والأكمل، هذا الثواب ينبغي أن تكون فيه صفات. الصفة الأولى أن تتحقق له المنافع، هذا الأمر الأول، تكون هناك منفعة. والأمر الثاني أن تكون هذه المنفعة مقرونة بالتعظيم والإجلال. والأمر الثالث أن تكون هذه المنفعة خالصة عن الشوائب. والأمر الرابع أن تكون هذه المنفعة دائمة غير منقطعة. الأول تكون منفعة حقيقية حتى تعظم، يعظم الثواب، منفعة أولا، ثانيا مقرونة بالتعظيم والإجلال، وثالثا خالصة من الشوائب، ورابعا دائمة غير منقطعة. إن وجدت هذه الأمور الأربعة يعظم الثواب، ويكون الثواب على أحسن حال، والنفس تسر به على أتم وجه. ننظر إن المتقين في جنات وعيون، هذه الجنات وعيون منافع ملذات أم لا؟ طيب، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، أمن لا خوف، سلام لا يوجد آفة، لا هرم لا ضعف لا حيض لا بول لا مخاط لا عرق لا برد لا حر، سلام، لا غل لا حقد لا غيبة، سلام. خلوها بسلام آمنين، آمنين من جميع الآفات. ادخلوها، ثم الذي يقول لهم ادخلوها الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. الله جل في علا فهو السلام ومنه السلام. فالدخول الله عز وجل يقول لهم ادخلوها وملائكته كذلك يقول عليهم السلام، فمنفعة مقرونة بإيش؟ بإجلال و وترحاب وتعظيم، وهذا الثواب يكون على هذا الحال على أحسن وجه على الإطلاق. وتأملوا معي السياق، قرر أن لهم جنات العيون ثم قالوا ادخلوها بسلام، فكأنها لهم كأنها خلقت خصيصا لهم، ولم يذكر ادخلوها بسلام لكم الجنات العيون، فسبق ذكر الجنات والعيون قبل أن يقال لهم ادخلوها بسلام، فهي لكم وهي معدة لكم. فجاء الثواب والجزاء على وجه فيه إكرام وفيه بيان لجميع المواصفات التي تحصل بها، التي يحصل بها الثواب، خالصة من أي شائبة. قال ورزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، هذا خالصة من الشوائب، منفعة مجدولة بإعظام وإكرام، خالصة من أي شائبة. ورد في عدة أثار أن على باب الجنة نهرين، قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة نسأل الله أن يكون إياكم منهم، يشربون من نهر فكل أحقادهم تسقط قبل الدخول، ما في أحقاد ولا غل، ويغتسلون من نهر آخر فينقلبون إلى صورة أهل الجنة، تصبح صورهم على صورة عيسى على صورة يوسف، وعمرهم في صورة في عمر عيسى، وطولهم على طول آدم، وهكذا. فأهل الجنة هم في الجنة، قالوا نزعنا ما في صدورهم من غل من حقد. ممكن واحد يكون في الدنيا من مؤمنين وفي صدره حقد وغل؟ يمكن، هؤلاء متقين أهل الجنة، فالنفوس فيها غل والقلوب فيها غل، ومن وجد في نفسه غلا على إخوانه فعليه أن يركز على صيام الثلاثة أيام من كل شهر، ومن وجد عنده هذا المرض فعليه أن يتخلص من هذا المرض، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد صيام الدهر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. صيام الدهر، عفوا، صيام الصبر، صيام شهر الصبر، صيام شهر الصبر، شهر الصبر رمضان، صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. فمن وجد في قلبه شيئا على إخوانه فعلاجه أن يحرص على صيام ثلاثة أيام في كل شهر حتى يزول ما في قلبه. إذن الله جل في علاه يتكرم على أهل الجنة بأن يخلصهم من الشوائب، ولذا لما جرى ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف وقتال، كان يسأل علي عن طلحة وعن الزبير وعمن خاصموه، فكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: أرجو أن أكون أنا وإياهم ممن إخوانا على سرر متقابلين، ممن نزع الله عز وجل الغل من صدره ويتلو هذه الآية، ويتلو هذه الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا شو إعراب إخوانا؟ حال، حال حالهم إخوان. ومن مراد بالإخوان؟ إخوان المحبة، إخوة في المحبة، وليست الإخوة الأخوة من النسب. إخوانا بالمحبة والمودة. قال: على سرر متقابلين. السرير مجلس رفيع يدخل النوم عليه السرور، لذا سمي السرير. سرير المجلس الذي يجلس عليه النفس الإنسان ليدخل على نفسه الراحة والسرور. فهم الآن كانوا في الدنيا في تعب، فمتى الإنسان ينقطع من التعب ويتبوأ هذا المجلس الذي فيه الراحة والسرور؟ كحال العامل في الدنيا، يتعب فيحتاج إلى الجلوس على السرير. فإذا ربنا يقول، وهي آية عجيبة: النفس والقلب والعقل لما يسمعها يظن شيئا، لكن الله جل في علاه مالكه ومربيه يذكر له شيئا خلاف ما يظن السامع. فربنا يقول: فإذا فررت. هذا يقال لأهل الدنيا، في من السيد أو المسؤول عن العمل يقول لمن يعمل عنده: لما تنتهي ارتاح. فإذا فرغت، ربنا قال لنا: فإذا فرغت فإيش؟ فانصب. فإذا فرغت فتعب، بعد الفراغ من العمل اتعب، اعمل أيضا، اعمل واتعب. فالدنيا ما فيها راحة. ولذا يا إخوة، المؤمن إن علم هذه الحقيقة أن الدنيا ليست دار حضور ولا سرور، فهم الدنيا ووطن نفسه على ما، على الطاعة وعلى ما يحتسب في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، متقابلين متواجهين، وهذا التواجه عكسه التدابر. وهذه أشرف جلسة، هذه أشرف جلسة على الإطلاق. إذن لهم في الجنة منافع، وهذه المنافع مقرونة بالإجلال والتعظيم، خالصة من الشوائب، لكن يا ترى هل تدوم حتى يكمل الثواب؟ الأمر الرابع هو دوام هذا الحال. هذا الحال بلا شك هو خير ما يكون، لكن حتى يتم ويقع على وجه الكمال، فبين لنا ربنا عز وجل أن هؤلاء يكونون في بقاء بلا فناء، وفي ازدياد بلا نقصان، وفي فوز بلا حرمان. فقال جل في علاه: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها تعب، فحالهم خالص من الشوائب، فلا يوجد حقد ولا تعب، وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون منها أبدا. فتم الثواب على وجهه، على وجه، على أتم وجه. ليس حال من استجاب لله واتقاه وترك الشرك والمعاصي، ليس حالهم واحد، فمنهم السابق ومنهم اللاحق ومنهم المقصر المخلط. فبين لنا ربنا عز وجل أن الله جل في علاه العباد هم في مشيئته وتحت إرادته. وتأملوا معي أن السياق بدأ بالكفار والآيات الكونية، ثم ذكر ما جرى بين آدم وإبليس إلى آخره، ينبغي أن نكون على التذكر من السياق العام. فبعد ذكر أن ذكر أهل الجنة والنار قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ كل من اعترف بعبوديتي ولو قصر في العمل، عبادي، نبئ عبادي. ولذا الفوز ودار الفوز والنجاة تحقيق التوحيد، توحيد تحقيق الاعتراف بأن الله هو المستحق أنه هو المستحق وحده للعبادة. نبئ عبادي، أضافهم لنفسه تشريفا، سبحان الذي أسرى بعبده. نبئ عبادي، فالوصل الجنة والتقوى العبادة. تأملوا، نبئ عبادي بعد ذكر أهل الجنة وقبلها إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فذكر صفة هؤلاء في الجنة قبلها العبودية وبعدها العبودية. نبئ عبادي أني، التأكيد الأول، أنا التأكيد الثاني، الغفور الرحيم التأكيد الثالث، الألف واللام. فالله عز وجل أشهد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الرحمة والمغفرة لعباده، ولذا رحمته سبقت عذابه سبحانه. ولم يقل نبئهم أني أنا شديد العذاب، قالوا أن عذابي هو العذاب الشديد. فذكر الرحمة في حقه جل في علاه كان مؤكدا بعدة مؤكدات بخلاف العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلم تأتي ذكر العذاب بالمؤكدات المذكورة في الرحمة. وكأن في الآية يعني تهديد مع ترفق وحلم لله على كفار قريش. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم استجيبوا، ولكن عذابه سبحانه وتعالى عذاب شديد، قالوا أن عذابي هو العذاب الأليم. وهذه الآية يتحقق الإنسان من خلالها على ركنين مهمين جدا من أركان العبودية. فالعبودية لها أركان، ومن أهم أركان العبودية المحبة، الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف. فالرجاء والخوف كالجناحين للطائر، فالطائر لا يستطيع أن يطير ويحلق بجناح، والناس لابد للواحد منهم حتى ينجو وحتى يحلق ويصل إلى جنة الله لابد له من جناح فيه خوف وجناح فيه رجاء. خوف من الله وعذابه وعقابه، ورجاء برحمته. وهذا الحال ينبغي أن يمر بالمسلم، فالمسلم يخاف ويرجو. تمر عليه لحظات يقول كما قال بعض الصالحين، قال: إن أدخلني النار لأطوفن على أهلها وأقول قلت لا إله إلا الله وحدته وأدخلني النار، من شدة الرجاء الذي يقع في قلبه. ويمر به حال كما كان يقول أبو بكر الصديق: لئن كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله. وكما كان يقول بكر بن عبد الله المزني وقد شهد عرفات، قال: لو لم أكن معهم لعل الله يغفر لهم. فتمر به حالات من الخوف الشديد يظن أنه هالك، وتمر به حالات من الرجاء بحيث يغلب على ظنه أنه ناج، لأنه يحقق ما أمر الله به نبيه أن ينبئ به عباده. فالله أمر نبيه أن ينبئ عباده أنه هو الغفور الرحيم، وهذا له أثر وثمرة، وأنه وأن عذابه هو العذاب الأليم، وهذا له أثر وثمرة في حياة المؤمن. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاب وهو يحتضر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أجدك؟ فقال الشاب: إني أرجو وأخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يجتمعان في قلبي في قلب إلا في قلب العبد المؤمن. الخوف والرجاء لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن. وهذه وسطية أهل السنة، فهم على النقيض من الخوارج الذين لا يعرفون إلا الخوف، وعلى النقيض من المرجئة الذين لا يعرفون إلا الرجاء. فهذه وسطية أهل السنة، العبد منهم الواحد منهم يعيش بخوف ورجاء، يعيش بخوف ورجاء، وهذا الخوف والرجاء هما بمثابة الجناحان للطائر تحقيق العبودية. الخوف فقط من غير رجاء يحبط الإنسان، والرجاء الشديد الذي لا يكون معه خوف يجعل الإنسان يترك العمل طمعا برحمة الله. الرجاء الشديد برحمة الله الذي لا يصاحبه العمل يجعل الإنسان يترك العمل طمعا في جنة الله، طمعا في الرجاء: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن أهل العلم يقولون أن الإنسان إن بدت عليه مخايل الهلكة والوفاة فيستحب في حقه أن يغلب الرجاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وكذلك في فترة الشباب والقوة ووجود المعصية يجمل به أن يغلب الخوف حتى يقلع عن الذنب، حتى يقلع عن الذنب. يقول ابن كثير لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات، مسلم عليكم، آمنين من كل خوف وفزع، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. روى سعيد، هذا خطأ سعيد، روى سنيد في الأصل، روى سنيد في تفسيره، والسنيد روى ضعيف أصلا. قال: حدثنا ابن فضالة، وابن فضالة هو فرج وهو ضعيف. عن لقمان عن أبي أمامة قال: لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل، حتى ينزع منه مثل السبع الضاري أو السبع الضاري. الشاهد أن المؤمن قد يجد في قلبه شيء على إخوانه، والسعيد من طهر قلبه ولم يحمل غلا ولا حقدا على أحد واجتهد في ذلك. وهذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يحبسون ويهذبون وينقون من المظالم التي كانت بينهم. قال ابن جرير عن أبي حبيبة مولى لطلحة وهو مجهول، ومجاهيل التابعين من كبار التابعين وهو مولى لصحابي، يعني ضعفهم يسير. قال: دخل عمران بن طلحة على علي، وهذه الرواية يعني وردت بأكثر من إسناد، وذكر مرات عمران ومرة أخرى ذكر زكريا بن طلحة وما شابه. قال دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله تعالى عنه بعدما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال سفيان الثوري عن إبراهيم, سفيان عن منصور عن إبراهيم سند بن جرير, سفيان لا يروي عن إبراهيم مباشرة, قال جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله تعالى عنه فحجبه طويلا ثم أذن له فقال له أما أهل البلاء فتجفوهم, يعني هو يرى نفسه لما قتل الزبير أنه أهل البلاء, فلما تأخر في الخروج في الاستئذان له قال ابن جرموز لعلي وقد قتل الزبير قال أما أهل الجفاء أما أهل البلاء فتجفوهم, فقال علي بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا الوفاء يا إخوة, حتى ما وقع بين الصحابة ما وقع, ما طعن علي وما سلم علي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن حاربوه لم يسلمهم للناس. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يسلمه لا المسلم أن يسلم أخاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول, وهذا يدور بين الرفع والوقف عن ابن مسعود, يقول حسن العهد من الإيمان, الحر يحفظ ود صاحب حسن عهد. ومن الحكم التي ألقاها الله على لسان الشافعي قوله رحمه الله قال الحر من يحفظ ود لحظة أو إفادة لفظة, الحر من يحفظ ود لحظة أو إفادة لفظة. ورجل أفادك بلفظة إذا كنت حرا احفظها, رجل نال قلبك إليه لحظة إن كنت حرا فاحفظها, إن كنت حرا فاحفظها. لأن الناس يأخذون الناس برجوع بظنون وتخمين, وإن دل هذا على شيء يدل على سوء معدن سوء أصل. والناس اليوم نسأل الله عز وجل العفو والعافية تجدهم, تجد الإنسان طالب وديع أمام الشيخ والأستاذ فجأة يصبح عدو لدود, ليش بلغني فلان قال بلغني علان قال, وهذا دل على شيء يدل على سوء يعني معدن على سوء خلق وعلى قلة عقل وقلة فهم وقلة تدبير. ورحم الله من قال من السلف وبعض عبارة السلف والله لا نفهمها الفهم المطلوب إلا بالواقع, كان يقول يعني قال بعض السلف قال أصل العداوة صنع المعروف مع اللئيم. أصل العداوة تكون إذا صنعت المعروف مع اللئيم فأنت انتظر من اللئيم هذا انتظر منه العداوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع بينهم تقاتل وقتال, ومع هذا لما علي سمع أو رأى أن هؤلاء يتطعنون في الصحابة قال لا هؤلاء إخواني وأرجو أن أكون أنا وإياهم ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين. وقوله لا يمسهم فيها نصب يعني المشقة والأذى, وقوله وما هم منها بمخرجين كما جاء في الحديث, الحديث صحيح عند مسلم برقم 2837, يقال أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تقيموا فلا تضعنوا أبدا. وقال الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إلى هنا انتهى الحديث. وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم, إن عذابي هو العذاب الأليم, وأن عذابي هو العذاب الأليم أي أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم, وهي دالة على مقامي الرجاء والخوف. روى ابن جرير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال ألا أراكم تضحكون, ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرة فقال إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله يقول لما تقنط عبادي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا الحديث فيه مصعب بن ثابت وفيه ضعف ولين واضطرب في رواية هذا الحديث, حديث إسناده ليس بصحيح. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في درس غد. هل التوقف في ألفاظ السلف بدعة؟ ما فهمت شو التوقف في ألفاظ السلف، السؤال مش واضح، يحتاج لتوضيح. هل التوقف في ألفاظ السلف؟ السؤال غير واضح. هل يجوز للمرأة أن تغير زوجها لذكر حور العين في الجنة؟ هي تطمئن أن قلبها إن شاء الله لا يوجد فيه غل ولا حقد، إن غارت في الدنيا فلا تغار هناك. هل ثبت أن الضحوك القتال؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما فيما ذكر عن أخبار بني إسرائيل فورد هذا. يسأل الإخوة عن النبي العضوي العريفي، والله ما أعرفهم ولا أعرف أسماهم ولا لم أعرف أصواتهم، ما سمعت لهم شيئا. وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ما أعرف أصواتهم، لكن بلغني من بعض إخواننا الثقات أن الذي جاءنا أخيرا هنا يعني كان يفعل يعني أفعالا ويقول كلمات فيها إثارة للشباب والشابات، وتدلل على جرأة وقحة. أن الجمود على الألفاظ بدعة في الدين، هل صحيح القول الذي ينسب العلماء أهل السنة أن الجمود على الألفاظ بدعة في الدين؟ وماذا يقال الذي يستدل بهذا على ألا نسمي أنفسنا بسلفي؟ أولا، الجمود على الألفاظ ما يقول بهذا أهل السنة. أهل السنة من قواعدهم لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. ثم يا إخوة، الاسم يقول الإنسان عن نفسه سلفي، تكلمنا فيها كلام مطول. نحن نرضى لأنفسنا أن نكون مسلمين، ولا نقبل لأنفسنا غير هذا الاسم. لو أن الحزبيين أسقطوا أسماءهم، يسقطوا أسماءهم، إحنا مسلمين، ما نقبل غير مسلمين، وإحنا نعتقد أن جميع الناس ناجين، نعتقد أن الإنسان على الفطرة سلفي ما لم يكن حزبي أو يحمل فساد في العقيدة أو فساد في منهجه في التلقي، هو سلفي بفطرته. فالسلفية التي نؤمن بها ليست هي السلفية الحزبية التي تعزى لشخص أو لشيخ، لأن الأصل في الناس أنهم على خير. لكن لماذا نقول أنفسنا سلفيين؟ لأن غيرنا يعزو، يعني يحب ويبغض ويوالي ويعادي، ويعزو نفسه لمشرب ولشيخ والأستاذ وما شابه. فنحن بنقول دعوكم من هؤلاء المشايخ، وأحسن جيل جيل الصحابة سلف الأول، تثبوا إليهم. فالنسبة نسبة فهم ومنهج في التلقي، وليست بالنسبة نسبة الشخص. لو النسبة نسبة الشخص لقلنا عن أنفسنا محمديون، لو النسبة نسبة الشخص لقلنا عن أنفسنا محمديون، ما نقول سلفيون. لكن نحن لا باء أن ينتسب الناس لأحد، ونرى أن النجاة هو الذي سماكم المسلمين. لكن لماذا نقول عن أنفسنا سلفيين؟ حتى نتميز عن الحزبيين الموجودين. يعني تخيلوا معي الآن لوحة بيضاء ما فيها ولا لون، أجا واحد رسم قطعة من اللوحة، رسم شيء حزب ما عمل له حاجة، لون اللوحة بلون، جاء حزب ثاني لونها بلون، وجاء واحد ثالث لونها بلون، ورابع بلون، وعاشر بلون. الناظر من بعيد يرى ألوان مختلفة، ويرى أن ما بين هذه الألوان لون، يرى أن ما بين هذه الألوان جميعا لون. لكن لو نزعت جميع هذه الألوان لبقيت الأمور اللي يظهرنا كأنها حزب، وجودهم هم لو غير موجودين. فنحن نعتقد أن التنظيم الذي نؤمن به هو التنظيم الذي نظمنا إياه الإسلام. فالمؤتمر الذي نعتقده مؤتمر الحج، والاجتماع الذي نعتقده اجتماع الجمعة، والاجتماع الشرعي الذي نرى اجتماع صلوات الخمس، والاجتماع في بيوت الله على القرآن وعلى التفسير وعلى الحديث وعلى الفقه وعلى المذاكرة على منهج علمائنا السابقين، غير ما بيخاف يقعد القعده هذه، بيجلس في مجالس مجالس مغلقه، وكل واحد بيدخل على البيت لحاله، ولما يتفرقوا يتفرقون زي ما يتفرق، وبينهم وعود وعهود، وباخذ نفسه عهد يحلف بالله امام مغلظه الا يفشي سر ولا ما ادري ايش يعمل. فهذه اثار احنا نؤمن بها ولا نعرفها ولا نكفر بها. نحن نرى ان قوه الاسلام في ذاته، نحقق قوه الاسلام، عدنا مجد الاسلام للمسلمين. والوسائل هذه وسائل ليس لها كبير قيمه، واللي بيقررها العلماء، والعلماء يشغلون الامه في ايش؟ في واجب الوقت. اما نجعل وسيله هي اصل الدين وهي الولاء والبراء، هذه مشكله. فاحنا ظاهرين امام الناس كاننا حزب، صحيح هذا صحيح، ظاهرين هكذا، لكن والله حقيقتنا اننا لسنا بحزب. شو اللي بيظهر لنا حزب؟ نفيد غير الاجتماعات قد توافق الصواب احيانا، قد يكون درس عام في المسجد. ماذا يقولون؟ هذه مسألة أخرى. ماذا يقولون؟ فصار كل اجتماع على علم كأنه إيش؟ كأنه حزب. ولا والله ما عندنا، بفضل الله ما عندنا شخص نواليه ونعاديه ونجعل كلامه ككلام النبي صلى الله عليه وسلم وككلام أصحابه. لا، ما عندنا أحد مثل هكذا. نعترف العلماء، نفضلهم ونحبهم، وكل ما ازداد الإنسان علم ازددنا حبا له، لكن كلامه ليس بحجة حتى يأتينا بالدليل، حتى يأتينا بالدليل، حتى يبرهن لنا أن هذا من عمل سابقين، وهكذا. فمن لم يكن هذا حاله، هذه حقيقته، فهو ليس بناجي. هذا الذي نعتقده. يعني ليس، لا يلزم أنه ليس بناجي أنه كافر. انتبهوا، نحن أجبن الخلق عن تكفير الخلق، أجبن الناس عن تكفير الناس، عن تكفير البشر نجبن كثيرا. وهذا الجبن ما أدري هل هو مدح أم ذم، الله أعلم. كل يراه، كل يراه على حال، كل يراه، لكن والله نجم ونخاف أن نكثر، أن نكثر الناس. أي نعم. فالأمور ليست هواء، الأمور أمور دين، الأمر أمر دين. ونعتقد أيضا، انتبهوا انتبهوا جيدا، نعتقد اعتقادا جازما أن النجاة مش بأنك تقول سلفي بالاسم، حتى الأخ هنا يفهم الجواب جيدا. لو واحد قال عن حاله سلفي، قال عن بلسان وقال سلفي، ترى عبادته مش عبادة السلف، معتقده ليس معتقد السلف، أو معتقده معتقد السلف، تصور تصور ذهني، لكن عباداته وأخلاقه ليست كذلك، هذا دعوة، هذا السلف دعوة، هذا ليس سلف سلفي. فالنجاة مش من اسم، يعني أنت لو قلت حالك سلفي لكن لا عباداتك عبادات السلف ولا أخلاقك أخلاق السلف، أنت مش سلفي، أنت لست بسلفي. فالسلفي الذي يحقق، الذي يحقق هذه الأشياء ويجاهد نفسه، ويجاهد نفسه عليها بقوة. فنحن لا نقول النجاة بالاسم، النجاة بالحقيقة، النجاة الحقيقية، النجاة التي لا يوجد فيها مؤاخذة، بالحقيقة. لكن على الأقل من قصرت إرادته وصح تصوره، فهذا حاله كحال من قرر عليه أنهم فيما قلنا قبل قليل إن المتقين، ثم قالوا نزعنا ما في صدورهم من غل. فالتقوى التامة الكاملة غير موجودة، لكن المهم أن يكون، أن يكون معتقدك صحيحا، وأن تكون في الجملة على خير وعلى هداية. كيف يكون المسلم أقل تكلفا؟ يعني هذا طبع، ويحتاج الأمر لمجاهدة وفقه، وأن تعلم الحد المشروع من الممنوع. فكل حد له وسط، أكثر منه مذموم ودونه مذموم، الشجاعة محمودة، التهور مذموم، الجود مذموم، الجود محمود، الإسراف والتبذير مذموم، والبخل والشح مذموم، وهكذا. فالإنسان يضع كل شيء في مكانه. وابن القيم في أواخر كتابه الروح ميز بين هذه المراتب بتمييز نظري تعين جدا على أن تضع كل شيء في مكانه. كيف يمكن المسلم أن يكون أكثر حياء وخلقا وتواضع؟ إخواني، الخلق قسمان، خلق مكتسب وخلق طبع وغريزة. إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. فالناس معادن، فهنالك معدن يكون فيه خلق ظاهر، فالناس مجبولون على أخلاق، وأخلاقهم مع هذا أيضا تتغير وتتبدل. أطهر سجية على الإطلاق سجية محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن معدن. ولذا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد، ومحمد مجمع الأخلاق الحسنة، وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة بحيث لا يضاه ولا يجار. فهذا معنى محمد وأحمد، هذا معنى محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. الواحد منا قد يكون واحد منا الآن مجبول على شجاعة، وآخر قد يكون مجبول على كرم، وثالث قد يكون مجبول على صدق. قد تجد عامي عنده من الصدق ما ليس عند العالم، أو عنده كرم ما ليس عند عالم. فالجبلات تختلف، الجبلات تختلف، فكل جبلة فيها شيء، كل جبلة فيها شيء. لكن هل الأخلاق تتغير وتتبدل؟ طبعا نعم، لو كانت الأخلاق لا تتغير ولا تتبدل لكان الأمر بتحسين الخلق تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق مرفوع في الشرع. فالخلق بالمجاهدة يتغير ويتبدل، لكن مع هذا تبقى سجية غالبة، تبقى سجية غالبة، لكن الخلق يتغير ويتبدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يصبر يصبره الله. إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. فالإنسان إن تحلم يحصل الحلم، وإن تصبر يحصل الصبر، وهكذا. فالخلق يحتاج لمجاهدة. والتواضع والحياء الذي يسأل عنه الأخ، الحياء يحتاج إلى مراقبة. الحياء أن تستشعر فضل الله عليك ونعمه التي حباها لك، وأن تنظر إلى عملك وتستشعر قصورك، فيحصل في النفس انكسار مقابل هذه النعمة العظيمة، يقابله هذا القصور الكبير، فيحصل في القلب انكسار يسمى حياء. فأن يستحي الإنسان من الله يحتاج إلى أن يستشعر بنعم الله أولا، وينظر إلى عمله مقابل هذا الإحسان من الله، فيستشعر أن عمله لا شيء مقابل تلك النعمة. أنت ما تستحي من الإنسان، الواحد منا إن أكرم آخر فأطعمه إن رأى يستحي منه، يشعر في قلبه شيء. فكيف لما يستشعر الإنسان نعم الله عليه وخلقه ووجوده، ثم ينظر في عمله فيجد عمله قد قصر؟ فهذا هو الحياء. إذا أكثر الناس مراقبة لله هم أشد الناس حياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من المرأة في خدرها، أشد حياء من المرأة في خدرها. فكان صلى الله عليه وسلم حييا. الحياء خلق حسن لا يأتي إلا بخير. حكم استعمال الدراجات الهوائية بسلسة الأولاد، لا ما تزرع نادي، هذه الأشياء الأصل فيها الحلم. يعني الصغير والصغيرة، الولد والبنت إن كانا صغيرين، بس مو صغيرة العمر 14 سنة و 15 سنة. الآن عندنا 14 سنة تكون في الشارع شبه عارف صغيرة. لو سألت عن جدتها لتزوجت في هذا العمر تكون. أين على الصغير الصغير الذي لا يميز وما شابه. كان عبد الله بن الزبير يمر بالصغار وهم يلعبون، فيقول لهم: العبوا قبل أن تخرم المروءة، قبل أن تخرم مروءتكم بلعبكم. يعني وانت تلعب وانت صغير هذا ليس من خوار المروءة، لكن الكبير إن لعب فهذا من خوار المروءة. الحلق للمولود خاص بالذكر لا للجهتين، الحلق للذكر والأنثى يا إخوة، لأن النبي ذكر العلة فقال: أميط عنه الأذى. طب هذا الأذى فقط في الأنثى أو في الذكر دون الأنثى؟ وإلا المخرج واحد ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، هذا مخرج الولادة. أي نعم، فهذا الأذى واحد، الذكر والأنثى نفس الشيء. والنبي قال: أميط عنه الأذى، قال: أميط عنه الأذى. فالعلة في الحلق إماطة الأذى، في الأذى حاصل في الذكر وحاصل في الأنثى. فلما يعلق الشرع الحكم بعلة منصوصة، فمتى حصلت هذه العلة دار معها الحكم، متى حصلت هذه العلة دار معها الحكم. فعلق النبي إزالة الشعر بالأذى. فلذا والنبي يقول: النساء شقائق الرجال. التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بالريق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بالريق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز واحد أن يتبرك بشيء منفصل عن ذات بشر، أما النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ينفصل عن ذاته، من بساط ودم وثوب ومشابه يتبرك به، وشعر يتبرك به. وهذا الآن حكم نظري، حكم هذا نظري، أما بعد ذلك فلا، بعد ذلك فلا. فلا تبعث ولدك يحنك شيخ أو رجل صالح أو طالب علم تريد بركة هذا التحنك تحنيك. أما إن فعلت من باب الفائدة للولد لأسنانه ولكي يدخل التمر جوفه وفي هذا فائدة فتبتغي الفائدة لا حرج، لكن لا تتبرك بالريق. هل تنصحون بقراءة السير النبوي لابن هشام تحقيق فلان وفلان مصطفى السقطبري الأبياري؟ كتاب السير النبوي لابن هشام هو أصل السيرة، ألف السيرة بن إسحاق اختصرها ابن هشام وحذف الأسانيد. والكتاب ليس محقق من حيث درجة الأحاديث، ولا أعرف تحقيقا لكثيرة من هشام من حيث بيان درجة الأحاديث، أما هو مصدر لابد منه والطبع لا بأس فيها بالجملة. هل يشترط الاحتساب على الإنفاق على الأهل؟ في كل أعمالك يشترط الاحتساب، في كل أعمالك يشترط الاحتساب، لكن جماهير العلم يشترطون في الاحتساب احتساب أصل الثواب، لا يلزم احتساب تفصيل الثواب، تفصيل أصل الثواب. وأن يضع الرجل اللقمة في فم زوجه إيش؟ صدقة. صدقة على إيش؟ صدقة على مشاعرها وصدقة على بدنها، صدقة صدقتان في هذه. زوجة بدأت زوجها لفراشه وتقول نفسي تكره هذا الأمر، وقد دعاها مرارا أنها تأثم على ذلك ويتمتنع عنه، طلبت الطلاق، فما حكم ذلك مع العلم أن الزوج يملك مال الزواج مرة أخرى؟ أيما امرأة دعاها زوجها ولو كانت على مقتب، كانت تركب لتمشي، ولو كانت على تنور تخبز، فيحرم عليها شرعا أن تمتنع. فمن حق الزوج على زوجته أن تستجيبه إن طلبها. فهذه المرأة نعم آثمة، هذه المرأة آثمة، متى طلب الرجل زوجته فيجب عليها شرعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ونحن لا نحسن التعامل مع النساء. هذا الأخ السائل لا يحسن التعامل مع النساء، يعني المرأة ونحن رجال، وأتكلم هذا بنفقة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المداعبة قبل المواقعة، والمرأة شكوى كما للرجل. أيهما أشد شبقا، الرجل ولا المرأة؟ أيهما أشد شهوة، الرجل ولا المرأة؟ بلا شك الرجل، بقود المرأة غير متزوج، بقود المرأة غير متزوج. المرأة أصبر على الرجل من صبر الرجل على المرأة، المرأة أصبر على الرجل من صبر الرجل على المرأة، والمرأة دائما مطلوبة وليست بطالبة، دائما المرأة هي مطلوبة وليست بطالبة. ومن بديع قصة يوسف عليه السلام خاصة أنها كانت طالبة حتى يشتد البلاء بيوسف عليه السلام، وإذا الأصل في المرأة أن تكون مطلوبة ولا تكون طالبة. فالنبي أرشدنا أن المداعبة تكون قبل المواقعة، وللمرأة لذة وشهوة. ومن أسباب تعاسة كثير من الخلق والأزواج، يعني الأزواج، أن الرجل يأخذ شهوته من زوجته ويهملها ولا يلتفت إليها ولا يراعي حاجتها بعد، يعني ما فرغت من شهوتها هو لا يراعيها. هذه لحظات سعادة أو لحظات شقاء بين زوجين، هذه اللحظات اليسيرة، هذه اللحظات اليسيرة لحظات شقاء أو سعادة بين زوجين، ويبقى في نفسها شيء كثير. وكثير من الدراسات الحديثة التي تفصل في العلاقة بين الزوجين يرون ترى أن هذه الأشياء ليست، لما المرأة تشعر أن زوجها يطلبها وهو يريد أن يمتهنها كفراش فقط ولا يراعي مشاعرها ولا يراعي لذتها ولا شهوتها، فانفرغ من حاجته من زوجته لا يلتفت إليها، هي تتمنى. يعني هذا سر التمنع، سر تمنع المرأة إن أراد زوجها سببين، إما أنه يواقع قبل أن يداعب، أو أنه لا يلتفت إليها لما يفرغ حاجته منها، فحينئذ هي مع عدم إتقان الأول ولا الآخر مع الزمن تبدأ بالتمنى. وإلا الرجل يستطيع أن يميل زوجته إليه، يستطيع أن يميل زوجته إليه قبل أن من بديع ما قرأت في كتاب المجالسة، وهو كتاب عجيب فيه أخبار ولطائف ومشابه، فقال يعني سمع سليمان عليه السلام أن عصفورا يقول للعصفورة دعينا نتسافح حتى يأتي منا عصفور يذكر الله تعالى. يعني هذا كلام مما سمع سليمان، يعني عصفور يقول لعصفورة. أي نعم. فالإنسان يحتاج أهله، يستحضر ولد الصالح، ويستحضر أنه يعفو نفسه، ويستحضر أيضا أنه يعفو أهله، يستحضر أيضا أنه يعفو أهله. فلما يكون الحال دون مراعاة هذه الأشياء فهذا الأمر يعني يكون على حال ليس بحسن. نعم. أن الله لا يسحب حق. إذا المرأة دعت زوجها وأبى يأثم ليس لإبائه، يأثم إن كان لا يعفها، إن علم أن العفة تكون غير حاصلة عندها وأنه يعرضها للفتنة فيأثم إذا كان على هذا الحال. لكن المرأة أيضا إن أردت أن تسأل هذا السؤال وأنا أجيب، ونحن كما قلنا رجال، المرأة الأبلغ أن لا تدعوه بقولها. يعني المرأة إن أرادت زوجها فهي إيش تستطيع أن تأخذ منه ما يضر. وكان من يعني دعابات وبديع فهم شيخنا رحمه الله، ما يسأل رجل عنده زوجتين هل يجب عليه المواقعة؟ قال لا، لكن يجب عليه أن ينام هنا مرة وهنا مرة، وكل بحذقها وشطارتها، كل واحدة ومطلوب النوم، بعدين هي ماذا تفعل؟ هي يعني الشأن شأنها. ويعجبني كلام القرطبي في التفسير يقول: ومن يجد في نفسه قصورا لعفة أهله فيستحب في حقه تعاطي العقاقير والأدوية حتى يستطيع أن يعفى أهله. هذا كلام القرطبي في التفسير، يقول من كان لا يعني يجد في نفسه ضعفا فأن يعفى أهله فيستحب في حقه أن يتعاطى ما يخويه على هذا. هذا أمر أحرج في شرعا، هذا أمر أحرج في شرعا. أخي يسأل كيف نعالج الملل. الملل إن خرجت العبادة عن حد، عن النية والاحتساب، صارت روتين، صارت عادة، فإذا صارت عادة صار في ملل. نقول الإنسان يحتسب ويستحضر الأجر والثواب فهذا ما في ملل. فالعبادة من أحسن حسناتها أنها تستقر عند صاحبها. لذا يا إخواننا من بديع تقريرات الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام ذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الواحد منهم إن بدأ بعمل لا يتركه إلى الممات. هذا منهج للصحابة، بدأ بخير يبقى عليه إلى يوم الدين. وكثرة التحول والتنقل ليس من منهج السلف. يوم بتصوم، يوم بتقوم، يوم بتصلي الضحى، يوم بتصليش الضحى، يوم تجلس بعد الفجر الشمس، يوم ما تجلس، ليس هذا من منهج السلف. فمن منهج السلف، من منهج السلف إن فعلت فعل خيرا ثبت عليه إلى يوم الدين. إن عملت خير تبقى عليه ليوم الدين. لذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فلا يوجد ملل. لا يوجد ملل ليش؟ بسبب الاحتساب. هذا أخي يشكو من ضيق الوقت، تحديد موعد نهاية الدرس. على أي حال أنا الأسئلة إن شاء الله بعد الدورة سأخص مجلس كل أسبوعين مرة للإجابة على الأسئلة التي تأتيني، وما نريد أن نطيل الإخوة كثيرا، نكتفي بهذا القدر. تحديد موعد، نعم، توقيت اختلف، هذا صحيح. يعني نعم 7 الآن. الله طيب ذكرنا أحد الإخوة جزا الله خير بموعد متى تشرق الشمس؟ متى؟ يعني بحيث نتمكن من الصلاة نفرغ من الدرس بعد التمكن من الصلاة. أي نعم، حتى يعني نحقق منهج السلف في أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، أن ندوم ولا ننقطع بسبب التأخير. فما طلوع الشمس من في درسنا إن شاء الله تعالى حتى نتمكن من صلاة ركعتين. ستة ونص إلا خمسة، يعني سبعة لربع نفرغ إن شاء الله، سبعة لربع إن شاء الله نفرغ تقريبا مثل الآن أو قبل الآن بقليل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الساعة تحتاج لتغيير. جزاك الله خير شيخ الرياض. شرعا مهر حق لها مهر ولا نص بده يقول بده تطلق انا ما بستطيع اشتمها وبده يقول اتفقوا على هذا هم بينهم بس هي هذه الزوج يحتاج ننتبه لاشياء كما قلت لك بالزبط. يعني الطلاق ينسى الطلاق ينسى الطلاق بالزبط. يعني المرأة ان سمعت كلمتين انها جميلة وانا ما ادري ايش خلاص تعالى جزاك الله خير.